بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تخمير الإناء. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: غط الإناء وأوك السقاء وأطفئ السراج وأغلق الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المصنف ابن ماجه رحمه الله من ذكر الأبواب المتعلقة بالأشربة والتي كلها تتعلق بالخمر، وأن منها ما يكون وصل إلى حد الإسكار فهذا يحرم منه الكثير والقليل، وما لم يكن مسكرا ولم يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح، انتقل بعد ذلك إلى الآداب المتعلقة بالأشربة، الآداب المتعلقة بالأشربة، مثل كون الآنية تغطى والتي فيها الأشربة وفيها الأطعمة، وكذلك الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وغير ذلك من الأمور التي هي تعتبر من الآداب وليست من نوع نفس الأشربة. ذكر هذا الحديث باب تخمير الإناء. باب تخمير الإناء، التخمير هو التغطية، وقد سبق أن عرفنا أن الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، وأن هذه المادة فيها التغطية مثل تخمير الإناء والخمار الذي تغطي به المرأة وجهها وما إلى ذلك. هذه تتعلق بالتغطية. قال: تخمير الإناء يعني تغطيته، تخمير الإناء تغطيته، وهذا من آداب الأشربة وآداب الأطعمة، بأن الإنسان يخمر الآنية، يعني معناه يغطيها، لأن تغطيتها فيها مصالح، وهي أنها تمنع من دخول الخشاش فيها أو ذوات السموم التي قد تفرغ شيئا من سمومها فيها، أو كذلك من السلامة من أن يصل إليها شيء من البلاء الذي ينزل في ليلة من السنة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: أغلقوا الباب، غطوا الإناء، الإناء الذي فيه الشراب أو فيه الطعام يغطى، وكذلك أيضا إذا لم يكن في شيء فإنه يكفى كما سيأتي، لأنه إذا كان مكشوفا ولو لم يكن في شيء يمكن أن يصل إليه شيء من الهوام ومن ذوات السموم فتفرغ فيه شيئا، أو يعني يكون في شيء علق به منها، فيلحق الإنسان الذي يستعمله مضرة. فإذا كان الإناء يعني مكشوف ما ليس في شيء يكفى، وإذا كان في شيء فإنه يغطى لئلا يدخل عليه شيء يفسده أو يعني يفرغ فيه شيئا أو يتناوله يعني منه شيئا ويكون يعني يترتب على تناوله منه شيء حصول شيء من الأذى في ذلك الذي يستعمله من ذلك الإناء، فإذا كان مغطى فإنه يمنع من ذلك. قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. وأوكوا السقاء يعني أنه يربط، السقاء الذي فيه لبن أو فيه حليب أو فيه ماء أو فيه يعني شيء يعني يستعمل فإنه يوكى، يعني يربط فمه بالخيط حتى لا يدخل عليه شيء من الخارج من الهوام وغيرها, وحتى لا يخرج منه شيء بحيث ينسفك ينسكب ويعني يضيع على أهله, فيكون تغطيته إيكاءه بالخيط الذي هو الوكاء, يكون في ذلك سلامة ظهور شيء من ذلك الماء أو ذلك الذي في ذلك السقاء, أو يدخل فيه شيء بسبب أنه مفتوح, بسبب أن فمه مفتوح. وأوكي السقاء وأطفئ السراج. وأطفئ السراج يعني الذي كان يستعملونه في الأول, يعني يستعملون فيه الزيت ويكون فيه فتيلة, ويكون يعني الإشعال يكون من تلك الفتيلة يعني يظهر النور منها ويعني تأكلها النار شيئا فشيئا وهي متصلة بالزيت, فإن الفويسقة وهي الفأرة تسحب يعني هذا يعني هذا الذي السراج الذي فيه الفتيلة, فإذا سحبته أو يعني أسقطته يعني على الأرض, فإن تلك النار تشتعل بما بذلك الزيت الذي يظهر, وكذلك بما تعلق فيه النار من الأشياء التي في الأرض من فراش أو شيء من الأشياء المشتعلة. وأطفئوا السراج يعني في الليل, لأن الناس يحتاجون إلى السراج في الليل فيطفئونه من أجل أن لا تأتي الفويسقة فيحصل بسببها يعني شيء من الأذى. وفي هذا الزمان في الكهرباء والمواد الأشياء الكهربائية التي تستعمل, إذا كانت يعني مما إذا طال اشتغالها أنه يحصل بسبب ذلك احتراق أو يحصل بذلك التماس كهربائي, فإن تلك الأشياء لا ينام الناس وهي مثل بعض الدفايات التي الناس يستعملونها ثم ينامون, ثم إذا مضى وقت يعني عليها ومشتغلة حصل عندها شيء من الاحتراق أو حصل شيء من الاحتراق لذلك الجهاز أو للأسلاك التي تأتي من ذلك الجهاز ويترتب على ذلك مضرة. فإذا كان فما كان من هذا القبيل فإنه أيضا لا يبيت الناس وهو على هذه الحال إذا كان يؤدي إلى أنه يترتب عليه مضرة. أما مثل اللمبات التي يعني مشعلة وتضيء والمجرب أنها لا يحصل لها شيء, فإذا كان الناس بحاجة إليها تركوها, وإن كان ليسوا بحاجة إليها فالمناسب إغلاقها, لكنه لا يترتب على كونها تستمر يعني شيء من الضرر مثل ما يحصل لبعض الأجهزة مثل الأشياء المدفئة التي إذا مكثت مدة طويلة يحصل لها بسبب طول الشغل شيء من الضرر يعني بسبب طول الاستعمال. فهذه تشبه السراج الذي كان في ذلك الزمان الذي يترتب عليه إضرام النار وإشعال النار في البيت على أهله وهم نائمون. نعم. إيش بعده؟ وأغلق الباب. وأغلق الباب يعني حتى يعني لأن إغلاق الباب مع ذكر اسم الله عز وجل يمنع من دخول الشياطين الإنس وشياطين الجن, يمنع من الجن والإنس, لأن الباب إذا كان مفتوحا ولم يغلق من يأتي عابر سبيل من الإنس وهو سيء وقد يكون لصا, فإنه إذا وجد الباب مفتوح يعني يسهل عليه أنه يدخل أو تحدث نفسه أنه يدخل ليحصل شيء يتناوله ويخرج. أما إذا كان مغلقا ما يفكر فيه إلا إذا كان تعمد بأنه يكسره أو أنه يفتحه يعني بالقوة أو ما إلى ذلك, والناس يسمعون صوته, يسمعون صوت الباب إذا حصل لشيء. وكذلك شياطين الإنس وشياطين الجن عند ذكر الله عز وجل إذا ذكر اسم الله عز وجل عند إغلاق الباب وعند الدخول فإنه يمنع من دخولهم, كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان دخل بيته وسمى الله عز وجل قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم وإذا بدأ يأكل وسمى قال لا مبيت ولا عشاء، وإن دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت، وإن بدأ يأكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. فشياطين الجن ذكر الله عز وجل هو الذي يعصم منهم وهو الذي يبعدهم، كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فشياطين الجن يتخلص منهم بذكر الله عز وجل، وأما شياطين الإنس يتخلص منهم بمقابلة السيئة بالحسنة، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإذا أغلق الباب فمن تحدث نفسه بسوء وجده باب مغلقا قد يتجاوز ويمشي، لكن إذا وجده مفتوحا قد تحدث نفسه بسوء فيحاول الدخول بخفية وتناول أي شيء يقدر على تناوله ثم يذهب به. إيش بعده؟ فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. نعم. ولا يكشف إناء، وهذا مع ذكر الله عز وجل، يعني مع ذكر الله عز وجل عليه، ولهذا جاء في آخره ولو أن يعرض عودا ويذكر اسم الله عليه، ويذكر اسم الله عليه. كمل. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يضع على إنائه عودا ويذكر اسم الله، يعني يمكن أن يكون مقصود من ذلك يعني ما وجد غطاء وليس له غطاء، ولكن وضع عليه لوح مثلا يعني من الأعواد التي هي سميكة وتغطي، فيكون يعني غطاه بشيء ليس غطاء يعني أصليا له، ولكنه غطاه بشيء حصلت تغطيته به بحيث الحشرات لا تصل إليه ولا يصل إليه الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. فإن الفويسقة الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم بما يتعلق بالسراج، فيما يتعلق بالسراج إذا كان الناس ناموا وتركوه فإن الفويسقة تكون سببا في إضرام البيت على أهله بالحريق، وذلك بجرها السراج وإكفائه حتى يحصل الاشتعال بالزيت الذي فيه أو بالفراش أو الشيء الذي هو من المواد القابلة للاحتراق التي تكون في الأرض يعني قريبة من هذا السراج، من هذا السراج الذي أكفئ بفعل الفويسقة. أعد الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. ثم ذكر حديث أبي هريرة أمرنا رسول الله بتغطية الإناء، يعني بأن يغطى بالغطاء وهو التحمير الذي مر في الحديث السابق، وإغلاق السقاء وإيكاء السقاء يعني ربطه بالخيط كما عرفنا حتى لا يدخل شيئا من الخارج وحتى لا يظهر الذي في الداخل. وإكفاء الإناء يعني إذا كان فارغا، يعني إذا كان في شيء يغطى حتى لا يصير فيه شيء، وإن غطي وهو فارغ أيضا يمنع من نزول يعني شيء من الوبا فيه الذي يأتي به ليلة من السنة، وأيضا يمنع من وصول الحشرات التي قد تنزل فيه وتفرغ شيئا فيصب الإنسان عليه ماء فيصل إليه شيء من ضررها. لكنه إذا كان يعني فيه شيء أو ليس فيه شيء يمكن أن يغطى، لكن إذا لم يكن فيه شيء يمكن أن يكفى بدل التغطية فلا يصل إليه شيء، فلا يصل إليه شيء إذا أكفئ وجعل على وجهه على الأرض فإنه لا يصل إليه شيء، يعني يكون مثل المغطى، مثل المغطى. فإذا هذا الإكفاء يكون إذا كان خاليا، أما إذا كان في شيء فإنه لا يكفى وإنما يغطى فقط. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، هو صدوق رواه مسلم وداود بن ماجه. نعم. عن خالد بن عبد الله وهو الطحان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه عن أبي هريرة أبو صالح وذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا حريش بن خريت قال أنبأنا بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تضع 3 أواني مخمرة من الليل، أحدهما لطهوره يتوضأ منه إذا قام من الليل، والثاني لشرابه لسواكه يعني الذي يعني يستعمل فيه يكون فيه السواك ويستعمل فيه السواك، والثاني والثالث لشرابه يعني يكون يشرب منه. لكن هذا الحديث غير صحيح لأن فيه حريش بن خريت وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عصمة بن الفضل هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة وهو صدوق يهم أصحاب الكتب إلى الترمذي. نعم. عن حريش بن خريت وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب في آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ثم ذكر باب الشرب بآنية الفضة، ومن باب أولى آنية الذهب، فإن كل منهما لا يشرب فيه، لا يشرب، لا يستعمل للشرب ولا يستعمل للاستعمالات الأخرى. يعني الآنية لا تتخذ من الذهب والفضة لأنه لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء سواء كان للشرب أو للأكل أو لحفظ الأشياء أو غير ذلك، لا يجوز استعمالها، فلا تتخذ الأواني من الذهب والفضة لأنه لا يجوز استعمالها بحال من الأحوال. ثم ورد هذا الحديث عن حديث أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب بآنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني كونه يعني يشرب بآنية الفضة يعني معناه أنه شرب شرابا مباحا في لكن استعمل فيه آنية محرمة فهو يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني هذا الماء الذي يشربه والذي يعني يصير له صوت في أمعائه يعني يعاقب يعني عليه يوم القيامة لكونه استعمله أو كونه وصل إلى جوفه عن طريق آنية محرمة لا يجوز استعمالها يعني استعمال الشرب فيها، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني أنه يعذب بذلك بنار جهنم. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح. نعم. عن الليث بن سعد. نعم. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن عبد الله بن عمر. وهو ثقة أخرج له. خالد مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وهو مقبول. نعم. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والنسائي بن ماجه. نعم. عن أم سلمة. وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه ويتعلق بآنية الذهب والفضة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، يعني فلا يشرب ولا يعني يؤكل ولا تستعمل في الوجوه الأخرى، وفي سواء في ذلك الرجال والنساء. النساء أبيح لهن التزين والحلي بالذهب والفضة، وأما الأواني فلا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز استعمالها لا في للرجال ولا للنساء. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، قال لا تشربوا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني ومثله الأكل من باب أولى. وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لهم يعني للكفار، ولكم في الآخرة أنتم تتركونها في الدنيا وتستعملونها في الآخرة، وأما الكفار فإنهم يستعملونها في الدنيا ويحرمونها في الآخرة، لأنهم في الآخرة ليس لهم إلا النار، لا يتنعمون بشيء من النعيم، آخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا يعني الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث عند مسلم في كتاب الرقاق في كتاب الزهد، قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني معناها أن الكافر آخر عهده بالنعيم إذا الموت، بعد ذلك ليس هناك إلا النار، وأما المؤمن يعني فإنه في الدنيا بمثابة السجن، يعني تصيبه الآلام ويصيبه الضرر، ولكنه في الآخرة يتنعم ويحصل له النعيم في الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقوله صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ليس المقصود حلها لهم، وإنما يقصد إخبار بالواقع وأنهم هم الذين يستعملونها، لأنها فيها إحلال الشرب لهم، وإنما إخبار بالواقع أنتم لا تستعملونها لأنها محرمة عليكم، وهم يستعملونها لأنهم لا يبالون بالحلال والحرام، وما عندهم إلا في هذه الدنيا إلا ما عندهم الاستمتاع إلا في هذه الدنيا، كما قال الله عليه ويوم يعرضون كفار على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فهذا إخبار يعني عن الواقع لا عن بيان الحكم وأنها حل لهم، فإنها حرام، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن الفروع لا يثابون عليها إلا إذا وجد منهم الأصول، ولكن الفائدة أو الثمرة ترتب على ذلك التفاوت في الكفار في العذاب، تفاوت الكفار في العذاب، فالكافر الذي يحصل منه كفر ويحصل منه اقتراف المحرمات والأمور المحرمة والصد عن سبيل الله يعذب على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، والفروع لو أتى بها بدون الأصول لا تقبل، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يفيدهم أي عمل يعملوه من الصالحات، لكنه إذا عملوا أمر منكر غير الشرك حصل لهم زيادة في العذاب، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني بسبب إفسادهم وصدهم عن سبيل الله، فالكافر الذي لا يصد عن سبيل الله ليس له إلا النار، والكافر يصد عن سبيل الله ليس له إلا النار، لكن هذا أنزل في الدركات الذي عنده الكفر والصد. ولهذا قال زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا لكفرهم وزيادة لصدهم عن سبيل الله، يعني زيادة عذاب فوق العذاب، عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله، فيكون عنده يعني زيادة في العذاب، ويكون أنزل في الدركات ممن هو دونه ممن لا يصد عن سبيل الله. فالكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض بحسب ما حصل منهم في الدنيا، والمؤمنون في الجنة درجات، بعضهم أعلى من بعض على حسب ما حصل منهم في الدنيا من الأعمال الصالحة التي تفاوتوا فيها. فهؤلاء يتفاوتون في الدرجات، وهؤلاء يتفاوتون في الدركات، وهؤلاء يتفاوتون في الدركات يعني في العذاب. فقوله صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا، أي أنهم هم يستعملونها ولا يبالون بالحلال والحرام، وأنتم تحصلونها في الآخرة لأنكم منعتم منها في الدنيا وتركتم ما حرم عليكم، وتستفيدون منها في الجنة بحيث تكون هي من آنيتكم التي تشربون فيها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشوري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بشر وهو ابن أبي وحشية، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن مجاهد، مجاهد بن جبر، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث حديث عائشة مثل الحديث الذي مر عن أم سلمة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني وهذه عقوبة له على استعماله تلك الآنية المحرمة. قال من شرب، قالت من شرب في إناء فضة، نعم، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن غندر وهو محمد بن جعفر، لقبه غندر، يذكر بلقبه أحيانا وبكنيته وباسمه أحيانا. ومعرفة الألقاب نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة الذي لا يعرف يظن أن هذا شخص آخر غير هذا، والذي يعرف أن محمد بن جعفر لقبه غندر سواء جاء بلقبه أو جاء باسمه لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن أنه شخصين، لا يظن أن الشخص واحد شخصين، يعني هذا غندر للرجل ومحمد بن جعفر للرجل، بل هو شخص واحد. فمعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين. نعم. عن شعبة، عن شعبة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن نافع، نعم، عن امرأة بن عمر، امرأة بن عمر هي صفية بنت أبي عبيد الثقفية، وهي ثقة، أخرج لها البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب بثلاثة أنفاس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. ثم ذكر باب الشرب في ثلاثة أنفاس، يعني خارج الإناء، يعني الأنفاس خارج الإناء، يعني معناه يشرب يعني ثلاث مرات، يشرب ثم ينحي الإناء ويتنفس، ثم يشرب وينحيه ويتنفس، ثم يشرب وينحيه ويتنفس، يعني يعني يكون ثلاث مرات في الإناء يشرب منه ولكن بثلاثة أنفاس خارج الإناء مو داخل الإناء، لأن التنفس داخل الإناء جاء ما يدل على منعه كما سيأتي، ولكن المقصود من هنا من هذا بثلاثة أنفاس يعني خارج الإناء، يعني ما يشرب بنفس واحد أو اثنين وإنما يخليها ثلاثة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتنفس خارجه، لأن التنفس في داخله يعني فيه أضرار وفيه يعني استقدار يعني من يشرب بعده، وإنما المقصود من ذلك هو كونه يجعله وترا، وأن يكون ذلك بثلاثة أنفاس خارج الإناء، يشرب ثم ينحي ويتنفس ثم يعيد ويشرب ثم ينحي ويتنفس ثم يعيد وهكذا. نعم. حديث أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا يتنفس، كان أنس كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني في الإناء في الشرب في الإناء ثلاثا خارجه يعني، وزعم أن بسم كان يفعله، وكلمة زعم هذه يتابها في بعض الأحيان للخبر المحقق، لأن أحيانا يأتي ذكر الزعم ويراد به الخبر المحقق، وهذا من هذا القبيل، يعني أخبر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني أنه يتنفس ثلاث مرات خارج الإناء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن مهدي. ابن مهدي عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عزرة بن ثابت الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي القدر. عن ثمامة بن عبد الله وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي فيه أن شرب وتنفس مرتين، وتنفس مرتين، الحديث الأول ثلاث مرات وهنا قال تنفس مرتين، والحديث في إسناده رشدين بن كريب وهو ضعيف، فهو الحديث غير صحيح، وإنما الصحيح الذي مر والذي هو في ثلاثة أنفاس. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنن، ومحمد بن الصباح صدوق خرجه أبو داود بن ماجه. نعم. عن مروان بن معاوية وهو الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو الذي يعرف بتدليس الشيوخ، لأن تدليس الشيوخ غير تدليس الإسناد، تدليس الإسناد أن يقول يعني من عرف بتدليس حد قال أو عن فلان فإن هذا يحتمل التدليس، لكن إذا صرح بالتحديث فقال حدثنا أو سمعته فإنه لا يؤثر تدليسه لأنه صرح بالسمع. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر الشيوخ بغير ما اشتهروا به، يعني بحيث يصعب معرفتهم والوصول إليهم، هذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني يذكرون بغير ما اشتهروا به. فهذا الذي هو مروان بن معاوية الفزاري ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وقد عرف بتدليس الشيوخ شيوخه يعني. نعم. عن رشدين بن كريب ضعيف أخرج له ابن ماجه والترمذي. عن أبيه ورشدين هذا هو بن كريب، وهناك رشدين آخر وقاله رشدين بن سعد، وهما اثنان من يعني خرج لهم أصحاب يعني من رجال من من من رجال التقريب والتهذيب وغيرها، وهو وكل منهما ضعيف، رشدين بن سعد ضعيف، رشدين بن سعد المصري ورشدين بن كريب هذا كل منهما ضعيف، فالذي في التقريب وفي التهذيب وغيرها ممن يسمى رشدين ممن لهم رواية في الكتب الستة اثنان، وكل منهما ضعيف، رشدين بن كريب هذا اللي عنها الحديث، ورشدين بن سعد الذي من أحاديثه الحديث الذي فيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء زيادة لما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه تفرد أو جاءت عن طريق رشدين بن سعد، ولم تصح لأنه ضعيف، وهذه من حيث الرواية. وأما من حيث الحكم فالعلماء مجمعون على ما دل على هذه الزيادة التي جاءت في حين ضعيف، فهي ثابتة في الإجماع، أو هذه الحكم ثابت في الإجماع، وهو أن النجاسة إذا ظهرت على الطعم أو اللون أو الريح، بطعمه أو لونه أو ريحه، فإنه يكون نجسا، يعني ما غلب على لونه وطعمه وريحه يكون نجسا. لكن هذه الزيادة غير صحيحة، ومعناها صحيح، وقد انعقد الإجماع عليه، فهي رواية ضعيفة ومعناها مجمع عليه. ومثلها حديث آخر: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا حديث يعني واهي وساقط، لكن أجمع على معناه: كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا مجمع عليه، والحديث اللي ورد فيه ضعيف. وإلا ما غلب على لون طعمه وريحه، هذه الزيادة جاءت بإسناد ضعيف في رشدي مساعد، ولكن معناها مجمع عليه. نعم. عن كريب. كريب مولى بن عباس، ثقة على أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اختناث الأسقية. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اختناث الأسقية، أن يشرب من أفواهها. ثم ذكر اختناث الأسقية، واختناثها هي أن يعني يثنى يعني طرف فمها من الخارج، يعني يصير الأطراف رايحة من الخارج، ثم يشرب من هذا المكان المثني، ثم بعد ذلك يعاد الثني، ثم يوكأ الإناء، فيصير ذلك الذي شرب منه صار من الداخل الذي وقعت عليه شفتاه من السقاء المثني من الداخل، ثني من الخارج بحيث راحت أطرافه من الخارج، وبقي من الداخل مثني، فيشرب الإنسان من هذا المثني الذي يعتبر من داخل السقاء، لأنه لو أعيد ثنيه وفعل ما كان عليه صار الشفتين صارت شيء من الداخل، فمنع من ذلك أو جاء النهي عن ذلك لما فيه من يعني من يعني تقدير على من يشرب وراءه، لأن يعني كون الإنسان يشرب يعني ويكون يعني ريقه ويكون يعني شيء من بخاره راح مع الإناء أو راح مع الدائم في الداخل، يعني يكون في ذلك تقدير لغيره فلا يستعمله، تقدير لغيره فلا يستعمله، فيكون هذا هو وجه يعني يعني وجوه ورود النهي فيه. ومن المعلوم أن مثل هذا أنه يعني النهي للتنزيه، وإلا فإنه قد جاء ما يدل على الشرب من فم القربة يعني عند الحاجة، فيكون يعني ذلك من أجل أنه قد يترتب عليه شيء أن غيره لا يطيب له استعماله، وقد رأى غيره فعل مثل هذا الفعل، وهذا فيما كانت يعني أوعية يستقى منها. أما إذا كان أشياء خاصة مثل قارورة يعني فيها ماء يكفي الواحد يشرب، لأن هذا ما خاص به. ثم أيضا من المحاذير التي تترتب من شرب من في السقاء، يعني سواء مثني أو غير مثني، سواء اختنث أو لم يختنث، كونه قد يكون في داخله شيء من الحشرات فتظهر وتدخل في جوفه وهو لا يشعر لأنه لا يرى الذي يخرج، أو أنه قد يندفع الماء بقوة فيحصل لها يعني يحصل لها يعني بسبب ذلك يعني يسرق، يعني بحيث أنه يعني يحصل يعني ضرر عليه، بحيث يحصل له اندفاع يحصل بقوة فيحصل له يعني ضرر بسبب ذلك. يعني قيل في توجيه المنع هذه الوجوه: كونه يقدره على غيره، وكونه قد يخرج له من الداخل شيء يؤذيه فيذهب إلى جوفه، وكونه يحصل له يعني أن ينسك بالماء بسرعة على فمه وفي فمه, فيحصل فيه يعني تأثر وتغير عليه بسبب يعني كونه يعني يشرق الذي هو بالماء, كما أن الغصة تكون بالطعام فالشرق يكون بالماء. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وهو المصري وهو ثقة أخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب. نعم. عن يونس, يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اختناث الأسقية, وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية, وهذا ثابت, هذه الجملة أي المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني ثابت, ومنه الحديث السابق الذي فيه يعني النهي عن اختناث الأسقية وكذلك غيره. وأما الزيادة التي جاءت فيه وهي قضية الحية وكونها خرجت فإن هذا جاء في هذا الإسناد الذي فيه من هو ضعيف, فالزيادة يعني غير ثابتة, ولكن الأصل ثابت الذي هو المرفوع وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. ولعل الوجه في كون بعض الناس يختنث الأسقية بمعنى يعطفها بحيث تكون من الخارج, لأن الشرب فيها بدون اختناث يعني قد يؤثر على الفم, لأن فيه قد يكون حادا الطرف, طرف الفم يعني فيه حاد فقد يؤثر على الشفتين عندما يجي الإنسان يشرب, لكن إذا اختنثها وجعل الأطراف التي فيها الحدة التي قد تؤثر على الشفتين يعني راحت ووضع فمه على ذلك المختنث أي المثني الذي ثني يعني يكون سلما من أن يتعرض يعني تتعرض شفتاه أو لسانه لشيء من أطراف السقاء التي فيها شيء من الحدة والتي قد تجرح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عامر وهو العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زمعة بن صالح وهو ضعيف. نعم. غير مسلم وداود في المراسيل. نعم. والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سلامة بن وهرام وهو صدوق غير الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس, عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. الأخ أرسل الفائدة أن الشيخ الألباني صحح في الصحيحة برقم 400 عن عائشة مرفوعا نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. نعم, هو مثل مثل مثل ما ذكرت أنه يعني أنه يظهر أبخرة, ثم قال بعض أهل العلم أنه يظهر أبخرة تعلق يعني في يعني في هذا فتكون من الداخل فيتقذر أو يستقدره يعني بسبب ما تصعد من الأبخرة من فم الإنسان وكانت في يعني فهذا يعني النتيجة للشرب أنه يعني يحصل له نتن من هذه الأبخرة التي تصعد. نعم. فيكون هذا تعليل لكن لا يعني يمنع أن تكون الأمور الأخرى أنها أيضا محذورة, كان يخرج من في خشاش أو أنه يعني يحصل تكون حكم أخرى غير الذي نص عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب من في السقاء. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب من في السقاء. ثم قال: باب الشرب من في السقاء. باب الشرب من في السقاء يعني من فم السقاء، يعني هو الذي مر فيه الاختناث، إلا أن الشرب فيه أوسع من الاختناث، لأن الاختناث فيه ثني، والشرب قد يكون بثني وبدون ثني، قد يكون بثني أطرافه من الخارج ويكون الشفتين على ما من كان من الداخل، وقد يكون بطرف السقاء بدون ثني. فكل ذلك يدخل تحت كلمة الشرب من في السقاء، يعني من فمه سواء مختنثا أو غير مختنث. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، عن الشرب من في السقاء يعني من فم السقاء. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف، هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الوارث بن سعيد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس، نهى رسول الله أن يشرب من فم السقاء، يعني يقال فيه السقاء ويقال فم السقاء. قال هو الحديث الأول فيه في السقاء والثاني فم السقاء. قال حدثنا بكر بن خلف، هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء، هو خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. وكلمة الحذاء يعني الأصل فيها أن تكون نسبة إلى من يبيع الأحذية أو يصنعها، الذي يبيع الأحذية أو يصنعها، هذا الأصل فيها، لكن أحيانا تأتي النسب إلى غير ما يتبادر للذهن. قالوا: ولم يكن حذاء ولا بائعا للأحذية خالد هذا، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وقيل إنه كان يقول للحذاء: احذو على كذا، يعني يرسل له شيء ويقول: احذو عليه، فقيل له الحذاء. فهناك نسب تكون لغير ما يتبادر للذهن، ونسب تكون لما يتبادر، فالمتبادر إلى الذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يبيعه أو يصنعها، وأما كون يجلس عند الحذائين فهذا لا يتبادر للذهن. وهذا مثل يزيد بن صهيب الفقير، المتبادر للذهن أنه من الفقر، ولكنه ليس الأمر كذلك، وإنما كان يشكو فقار ظهره، كان فيه ألم بظهره ويشكو فقار ظهره، فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وكذلك الشخص الذي كان يقال له الضال، وإنما كان ضاع في طريق مكة فقيل له الضال، يعني ضل الطريق، والمتبادر إلى الذهن يعني عنده شيء من الضلال، لكن يعني كان سبب ذلك أنه تاه في طريق مكة، أو حصل له يعني ضياع الطريق في طريق مكة فقيل له الضال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما، فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. ثم ذكر باب الشرب قائما، والشرب قائما جاء ما يدل على يعني منعه وما يدل على جوازه، فيعني أكثر أهل العلم حملوا الأدلة الدالة على المنع على أنه على خلاف الأولى، وأن ما جاء من الفعل يدل على الجواز، ولا شك أن الأولى للإنسان أن يشرب وهو جالس، لكن إن شرب قائما لحاجة أو يعني أمر يعني دعا إلى ذلك فإنه لا بأس به، لأن هذا جاء ما يدل عليه وهذا ما يدل جاء ما يدل عليه. لكن الأكثر في استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه أنه كان يشربه جالس عليه الصلاة والسلام، ولكنه شرب قائما يعني في كما جاء في هذا الحديث، ودل على جواز الشرب قائما، وأن الأصل والأولى أن يكون الشرب عن جلوس لا عن قيام. ثم أورد حديث ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما، يعني أنه شرب وهو قائم عندما أعطاه يعني ماء من زمزم، يعني من ماء زمزم. وهذا ليس المقصود من ذلك أن ماء زمزم يشرب عن قيام، ولكن هذا الذي اتفق له صلى الله عليه وسلم يعني وحصل له، لا أن يقال أن الإنسان يعني إذا جاء وجد ماء زمزم وهو جالس يقوم ويشرب يشربه واقف وأنه سنة، لا ليس الأمر كذلك، وإنما الأصل في الشرب كله أن يكون عن جلوس، وإذا حصل عن قيام فإنه لا بأس به. والذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل، أنه شرب يعني أو اتفق له أن شرب قائما، فلا يقال أنه يشرع الإنسان إذا أراد أن يشرب زمزم أن يقف ولو كان جالسا، بل يشرب عن جلوس وهذا هو الأصل، وإن شرب عن قيام فإنه لا بأس به يعني في زمزم وغير زمزم. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان شرب قائما وقال إني أردت أن أبين لكم أنه يعني يسوق الشرب قائما وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. قال إيش؟ سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. نعم. فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل، يعني الرسول ما شربه قائم، ما شربه قائم، فيكون يعني بنى ذلك على حسب علمه. وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنه قال أنه كان راكبا، أنه كان راكبا، يعني فكيف يشرب وهو قائم وهو كان راكب. ولكن جاء في بعض الروايات أنه أناخ بعيره، يعني بعد ما طاف راكبا صلى الله عليه وسلم أناخ البعير وصلى ركعتين وشرب ماء زمزم، وشرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم. فيكون ذاك يعني الذي قاله على حسب علمه أو على حسب ظنه. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر. سويد بن سعيد هو صدوق لمسلم بن ماجه، وعلي مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عن كبشة الأنصارية، عن كبشة الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة وهو قائم، وهذا يعني يدل على يعني جواز الشرب قائما. وقد قيل أن لعل ذلك حصل لأنه يعني لم يتأتى إلا من قيام، لم يتأتى إلا من قيام لأنها معلقة، وقد تكون معلقة ويتأتى يعني من قيام إذا كان يعني تعليقها ليس مرتفعا بحيث يحتاج إلى قيام. فهذا مما استدلوا به على جواز الشرب قائما، على جواز الشرب قائما. وفي هذا الحديث أن تلك المرأة لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قربتها قطعت فمها، يعني لتحتفظ بالجزء الذي مسه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التبرك بما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة قطعت رأس فم القربة التي شرب منها رسول الله عليه وسلم لتحتفظ بهذا الجزء الذي مسه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تبرك الصحابة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث الكثيرة يتبرك الصحابة بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بشعره ويتبركون بفضل وضوئه ويتبركون ببصاقه ويتبركون بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه لا يتعداه إلى غيره، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك بعده مع خير هذه الأمة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فعلوا ذلك. فلما لم يفعلوا ذلك مع هؤلاء الذين هم خيار الخيار، دل هذا على أن هذا مختص به صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعداه إلى غيره. وقد ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال أن الصحابة لما عدلوا عن فعل ذلك مع يعني خلفائه ومع أبي بكر، دل على أن هذا من خصائصه، فكانوا يتبركون بما يعني مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يفعلون ذلك مع غيره، وما كانوا يفعلون ذلك مع غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يزيد بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج مسلم وداود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حاتم ليس له صحبة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية رضي الله عنها، أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فهذا من حديث النهي، وأن يشرب عن جلوس، فيكون يعني النهي يعني المعتبر والذي ينبغي أن يكون هو عن جلوس، وإن فعل عن قيام يعني في بعض الأحيان للحاجة فإنه لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن بشر بن مفضل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أنس رضي الله عنه. باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.